وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني افتتي. مرة أخرى رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي بجواره فتربع الرجل وثنى رجليه ثم انكر على ابن عمر انكر على الرجل قال انت بتفعله تيب علي وانت فاعله قال انما انا فعلت ذلك لاني اشتكي. اولا تربع وثنى رجليه. يقول العلماء التربع او جلسة التربع لها حالتان. حالة وضع الفخذ اليمنى على القدم اليسرى ووضع الفخذ اليسرى على قدم الرجل الايه كجلوسي هذا الان. هذا حالة من حالات التربع. وحالة اخرى هو ان يبدأ الجلوس على ركبتيه ثم يميل ساقيه الى جانب ويخلص في الجلوس الى الارض. فهمنا الصورة هذه؟ وان يثني قدميه الى جانب وان يخلص بفخذيه الى الارض. فثنى قدميه اي على تلك الصورة. فلما سلم ابن عمر وقال للرجل لماذا تربعت في ثني قدميك هكذا؟ قال لاني رأيتك تفعل ذلك. فهنا ابن عمر يفعل هذا وينهى. لماذا؟ لانه بين لنا فيما بعد والرجل عمل ذلك من عنده ولا اقتداء بابن عمر؟ اقتداء بابن عمر. لكن ابن عمر هل سكت على الاقتداء لعله ولا اقره؟ قدمي ابن عمر رجليه صار فيها ارتخاء ووقع عليه بعض الشيء وفي بعض رواياته فلم تقوى قدماي او رجلاي على حملي. اذا اصبح يشتكي علة في رجليه لا يستطيع ان يجلس الجلسة التي هي من سنة الصلاة فجلس جلسة المعذور. لما رآه الرجل ظن انه جلسة ايه الصلاة فاقتدى به. ومن هنا يأتينا كلام عمر رضي الله تعالى عنه لأبي طلح لما رآه لابسا ثيابا مصبوغا بمغرة فقال ما هذا يا طلح أتصبغ بالزعفران والورد وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؟ فقال يا أمير المؤمنين ليس هذا بورد ولا زعفران إنه مغرة أي نوع من الطين يعطي لون الحمرة ويحفظ الجرم من العتة كما يقولون. وكان أهل المدينة سابقا حينما يكون السقف بالخشب يدهنون الخشب والجريد من هذه المغرة. وإلى الآن في البيوت القديمة اللون الأحمر هذا لا تأتي العتة وتعشش فيه لأنه مر. فكانوا يصبغون بها كنوع من اللون وهذا لم يأتي النهي عنه. فلكن عمر رضي الله تعالى عنه قال له انكم ايها الرهط يقتدى بكم فلعل جاهلا يراك فيظن انه زعفران وورد فيصبغ ويقول رأيت ابا طلحة يفعل ذلك فلا تفعلوا. وهذا هو الذي اشرنا اليه سابقا من مبادئ مذهب مالك رحمه الله واصوله التي بنى عليها مذهب سد الذريعة وهو ترك الجائز مخافة الوقوع فيما ليس بجائز. وترك الجائز ما هو حرام؟ ترك الجائز جائز ولا لا؟ ترك الجائز ايه؟ جائز. ولكن فعل الجائز الذي يؤدي الى فعل محظور يصير محظور. اذا على هذا نهى عمر رضي الله تعالى عنه الرهط الذين يقتدى بهم ان يأخذ الجائز الذي هو مظنة الاشتباه بغير الجائز. وهذا الرجل فعلا وقع في هذا.